يسمع الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الضروب لي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال كان رسول الله ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية. باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وفي أخبرنا محمد بن نوثان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخرين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر. باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. به أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي وعن أبي سلمة رضي الله عن وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. وبه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يخشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك. باب تخفيف القيام والقراءة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف وابن خالد عن زيد بن أسلم أنه قال دخلنا على أنس بن مالك فقال أصليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلم لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وبه أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحى ابن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسير عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان وكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصر مفصل ويقرأ في العشاء بوسط مفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. باب القراءة في المغرب وبقصر الصور. باب القراءة في المغرب بقصر مفصل. بني قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف في الأخرين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصر مفصل ويقرأ في العشاء بشمس وضحى وأشباهها ويقرأ في الصبح بصورتين طويلتين. باب القراءة في المغرب به سبح اسم ربك الأعلى. وبه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جبير رضي الله تعالى عن أنه قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتنني يا معاذ ألا قرأت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحى ونحوهما. باب القراءة في المغرب بالمرسلة. بلي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجوشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وبه أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زريع عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. باب القراءة في المغرب بطروب لي قال أخبرنا قدمة عن ملك عن الزري عن محمد بن جبير بن مطمئن عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطروب. باب القراءة في المغرب حاميم الدخان. بلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدث أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدث وأن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب به حاميم الدخان. باب القراءة في المغرب به ألف لام صاد. وبه أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب به قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. قال نعم. قال فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. ألف لام صاد بلي. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن ابي مليكة قال اخبرني عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم اخبر ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ما لي اراك تقرا في المغرب بقصار الصور وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فيها باطول الطولين. قلت يا ابا عبد الله ما اطول الطولين؟ قال الاعرف بلي. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه وابو حيوه عن ابن ابي حمزه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة العرف فرقها في ركعتين باب القراءة في ركعتين بعد المغرب بلي. قال أخبرنا الفضل بن سالم قال حدثني أبو الجوابي قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب الفضل في القراءة قل هو الله أحد بلي. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عابد رمني حدثه عن أم عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم به قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سألوا لأي شيء فعل ذلك؟ فسألوا فقال لأن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله عز وجل يحبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وبليه. قال أخبرنا قتيبة عن الملك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين المولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبت. فسألت ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. وبلي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. وبلي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يزيد عن ربيعة بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن المرأة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال وعبد من ما أعرفه إسنادا أطول من هذا أو أطول من هذا باب القراءة في العشي الآخرة به سبح اسم ربك الأعلى. وبأخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثر عن جابر أنه قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتنون يا معاذ أفتنون يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى. والضحى وإذا السماء انفطرت باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحى. وبه قال أخبرنا قدامة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه لأصحاب العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون فتنا يا معاذ إذا أمنت الناس فقرأ بالشمس وضحى وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وإقرأ باسم ربك. وبأخبرنا محمد بن علي ابن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أنبانا الحسين بن وقد عن عبد الله بن بوريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الأخرة بالشمس وضحى وأشبهها من الصور باب القراءة فيها بالتين والزيتون. وبلي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتبة فقرا فيها بالتين والزيتون باب القراءة في الركعة الاولى من صلاة العشاء. وبه اخبرنا اسماعيل بن سعد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرا في العشاء في الركعة الاولى بالتين والزيتون باب الركود في الركعتين الاوليين. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال عمر لسعد قد شكاك الناس بكل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد اتئد في الاوليين واحذف في الاخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك، في لفظ البخاري وغيره، ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. وبي اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن وليد ابو الحسن قال حدثنا ابي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه انه قال وقع ناس من اهل الكوفه في سعد عند عمر فقالوا والله ما يحسن الصلاه، فقال اما انا فاصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخر عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. قال ذاك الظن بك، باب قراءة سورتين في ركعة وبليه. قال أخبرني يسحق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 20 سورة في 10 ركعات، ثم أخذ بيدي على القمة فدخل ثم خرج إلينا على القمة فسألناه فأخبرنا بهن. وبأخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وليد يقول قال رجل عند عابد لي قرأت المفصل في ركعة، قال هذا هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بهن أو بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعة وبليه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله، وأتاه رجل فقال إني قرأت الليلة المفصل في ركعة، وقال هذا كهذ الشعر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل من آل حامين. باب قراءة بعض السورة وبليه. قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن سبي أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نعم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبول الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يسري فافتتح بسورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو قال عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع. وضع إن علينا على اليسار هذه رجع كلام العلماء فيها، إذا جعله عن يساري سيكون عن يمين الذي بجواره، وهكذا كلام جميل للفقهاء، سبحان الله تركوا شيئا إلا وتحدثوا فيه رحمة الله عليهم. قال باب تعوذ القرئ إذا مر بآيات عذاب البلية. قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن وابن وابي عدي عن شعبة عن سلمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ، فكان إذا مر بآيات عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآيات رحمة وقف فدعا، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. باب مسألة القارئ إذا مر بآيات رحمة وبليه. قال حدثنا أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غيث عن الأعلى بن النسبي عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المسورد بن الأحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء بركعة لا يمر بآيات رحمة إلا سأل ولا بآيات عذاب إلا سجر. أبو تردد الآية وبليه. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال حدثنا قدمة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. باب قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبيخبرنا أحمد بن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وشمون قال حدثنا أبو شن جعفر بن أبي وحشية وابن أبي إياس وابن إياس عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته، وقال ابن منع يجهر بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا له صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوا، وبتغي بين ذلك سبيلا. وبيخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن ياسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرفع صوته بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه. فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل. باب رفع الصوت بالقرآن وبليه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وجعنه قال حدثنا مسعود عن أبي العلاء عن يحيى بن ابن جعدة عن أم هالين أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي باب مد صوت بالقرد بلي. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت انس رضي الله تعالى عن كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. باب تزيين القرآن بالصوت بلي. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصر بن عن عبيد الرحمن بن عوسجة عن البراء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من القلب في المتون زينوا القرآن بأصواتكم زينوا أصواتكم بالقرآن. قال حدثنا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال أخبر حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرني الضحك بن مزاحم بن قال أخبرنا محمد بن زنبورين المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن صوته يتغنى بالقرآن يجهر به بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني آذنه لنبي يتغنى بالقرآن وبليه. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وابي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبر وأن أبا سلمة أخبر وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي مزمرا من مزامير آل داود عليه السلام. بأخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله تعالى عنه فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمرا من مزامير آل داود عليه السلام. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك وسأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلته ثم نعتت فإذا يتنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا لابد التقبيل للركوع بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبان عبد الله بن المبارك عن يونس عن زريع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى صلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من ركعته وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده وإني لأشفاكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين بليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الخويلد أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه. باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. باب ترك ذلك. وبأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن قليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عن أنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. باب إقامة الصب في الركوع بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من في الركوع والسجود. وباب الاعتدال في الركوع بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن سعد بن أبي عروبة وحمد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدل في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعي كالكلب آخر كتاب الافتتاح والحمد لله رب العالمين وأول كتاب التطبيق. باب بليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سلمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسواد أنهما كان مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قلنا نعم فأمهما وقم بينهما بغير أذن ولا إقامة وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذه. فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن الرحمن بن عبد الله قال أنبانا عمرو وابن أبي قاسر عن الزبير بن عادي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيت فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعا فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بي. أخبرنا روح نوح بن حبيب قال أنبانا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أجي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب وبالإباب ونسخ ذلك وبالإقال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عونة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد أنه قال صليت إلى جنب أبي بي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأفف على الركب وبالإقال. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال ركعت فطبقته فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب باب الإمساك بالركب بالركوع بالإقال. أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر أنه قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب بالإقال. أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه إنما السنة الأخذ بالركب باب مواضع الراحتين في الركوع بالإقال. أخبرنا أهند بن سري في حديث عن أبي الأحوص عن عطاء بن سبيع عن سالم أنه قال أتينا أبا مسعود فقلنا لو حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع وضع راحتي على ركبتي وجعل أصابع أسفل من ذلك وجفى بمرفقي حتى سوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى سوى كل شيء منه. قال رحمة الله عليه باب مواضع أصابع اليدين في الركوع بالإقال. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي وقال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم بن أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو أنه قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وقلنا بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتي وجعل أصابعه من وراء ركبتي وجفى إبطي حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجفى إبطي حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع كذلك أربع ركعات ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا. باب التجافي في الركوع. أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البردي أنه قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قلنا بلى. فقام فكبر فلما ركع جاف بين إبطي حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى أربع ركعات هكذا. فصلى أربع ركعات هكذا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال رحمة الله عليه باب الاعتدال في الركوع. وبأخبر أن محمد بن الشهر قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يكنعه ووضع يديه على ركبتي. باب النهي عن القراءة في الركوع بالإقال. قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا أحمد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال نهني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا بالإقال. أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال نهني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعا وعن القصي والمعصفر بالإقال. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري وقال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القصي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع بالإقال. أخبرنا عيسى بن أحمد زغبات عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدث وأن أباه حدث وأنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القصي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع بالإقال. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع باب تعظيم الركوع في الركوع بالإقال. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عبس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم السماء الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في دعائي قامين أن يستجاب لكم، أي حقيق. باب الذكر في الركوع. بلي قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاذ عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المسوليد بن الحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجود: سبحان ربي الأعلى. باب نوع آخر من الذكر في الركوع. بلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب نوع آخر من بلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنباني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وصعبي وسلم يقول في ركوعه: سبح القدس رب الملائكة والروح. باب النوع آخر من الذكر في الركوع. بلي قال أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي يزن قال حدثنا ليث عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قاسم الجندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وصعبي وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. باب النوع آخر من باب لي قال أخبرنا عمرو بن عنين قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي الماجوشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وخشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. باب النوع آخر بلي قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن معاني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وبه قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حميار قال حدثنا شعيب عن محمد بن المقدر وذكر آخر قبل وعن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول: إذا ركع الله ثم لك ركعت وبك أمت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عن عمير بعد ابن ربع وكان بدريا وقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علي فرد عليه السلام ثم قال: يرجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد شهدت فعلمني. سبحان الله. وأرني. قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ فاغسل الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر. لقد شهدت فعلمني وأرني. ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ثم ركع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصد من ذلك فإنما تنقص من صلاتك. باب الأمر بإتمام الركوع. بلي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أنه قال: يتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. بلي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن قاسم بن سليمان العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده وهكذا وأشار كسنه إلى نحو الأذنين. باب رفع اليدين قد هو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. وأخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد وابن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه وحدثه عن مالك بن الخويرثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع بين يديه بين السجدتين باب رخصة بترك ذلك. وبه قال أخبرنا محمود بن غلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سويان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عابد لي أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد باب ما يقول الإمام باب ما يقول المأموم بليه. قال أخبرنا هند بن سري عن ابن عيينة عن زري عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودون فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبانا ابن القاسم عن مالك أنه قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي أن عن أبي عن رفعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم وانفا فقال رجل أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا باب قوله ربنا ولك الحمد بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملك غفر له ما تقدم من ذنبه. وبأخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا خالد بن قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن زبير عن حطان بن عبد الله أنه حدثه أنه سمع أبا موسى رضي الله تعالى عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنة وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبر وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يا اسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحية الطيبة الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول سبع كلمة وهي تحية الصلاة باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود بليه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال ابن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء باب ما يقول في قيامه في ذلك باب ما يقول في قيامه ذلك. وبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وقال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد سبحانه وتعالى. وفي اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بوقين قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السجود بعد ركعته يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد به. قال اخبرني عمرو بن هشام من ابو اميه الحرني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قازعه بن يحيى عن ابي سعد رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك ربنا. وبإليه قال اخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا يزيد بن سلام قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد عن ابي حمزه عن رجل من بني عابس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فسمعه حين كبر قال الله اكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم واذا رفع راسه من الركوع قال لربي الحمد وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وبين السجدتين رب اغفر لي. وكان قيامه وركوعه واذا رفع راسه من الركوع وسجوده ما هما بين السجدتين قريبا من السواء. باب القنوت بعد ركوع بليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التميمي عن ابي ميجلز عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد ركوع يد على رعل وذكوى نوع صية عصد الله ورسوله بالقنود في صلاة الصبح. وإليه قال أخبرنا قتبة قال حدثنا محمد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله تعالى نسئل هل قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم. فقيل له قبل ركوع أو بعده قال بعد ركوع. وإليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قال هنيهة قام هنيهة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا سليمان عنه قال حفظنا من الزري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من مكة اللهم اشدد وططك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام. واخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن ابي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن نسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل ان يسجد اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعائشة بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف ثم يقول الله اكبر فيسجد وضاحية مضراء يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأول القنود في صلاة الظهر. بليه قال أخبرنا سليمان بن سلمٍ البلخي وقال حدثنا النضر قال عن بني هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة رضي الله تعالى أنه يقول في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة باب القنود في صلاة المغرب. بليه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اللعن في القنوت. بليه قال اخبرنا محمد بن نثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس وهشام عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا وقال هشام لعن رجال وقال هشام يدعى على حي من العربي ثم تركه بعد الركوع. هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا ولحيان. قال أبو لعن المنافقين في القنوت. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سليم عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال اللهم العن فلانا وفلانا الذين دعوا له نزل من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. باب ترك القنوت بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشهرا يدعو على حي من حي العربية ثم تركه بليه. قال أخبرنا قتادة عن خلف وابن خليفة عن أبي مالك النجعي عن أبي أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر رضي الله تعالى عنه فلم يقنت وصليت خلف عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقنت وصليت خلف علي رضي الله تعالى عنه فلم يقنت. ثم قال يا بني إنها بدعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وبارك في عمرك وصحتك وأسأل الله لك شفاء دائما شيخي. أكرمكم الله أستاذي وأستاذ فضيلتكم شيخي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخي. السلام عليكم.